كما قال عليه الصلاة والسلام. قال ابن مسعود يا رسول ذلك أن لك أجرين. الله. قال أجل. قال إنك لتوعك وعكا شديدا يا رسول الله. قال أجل إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. قال ذلك أن لك أجرين. قال أجل. كل ما زاد التعب والمصائب على الإنسان كان تكفير الذنوب أكثر وكان رفع الدرجات أكثر. والله المستعان. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا السائل يقول أو بالأحرى سائلة تقول سلام الله عليكم فضيلة الشيخ أنا مقيمة بالمملكة للعمل وليس معي محرم فهل يجوز لي الحج والعمرة؟ أرجو الإجابة أثابكم الله. من شروط وجوب الحج على المرأة وجود محرم وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد، وحينئذ لا يجوز لها أن تحج بدون محرم للنهي عن سفر المرأة بدون محرم، وهذا يتطلب السفر. أما إذا كان لا يتطلب سفر فيجوز لها ذلك مع الرفقة المأمونة، مع أمنها على نفسها وعدم خشية الفتنة. أما إذا كان يتطلب سفر فإنه لا يجوز لها أن تسافر بدون محرم، لا يجوز لها أن تسافر بدون محرم، ولا يلزمها الحج إلا إذا وجدت المحرم. حتى ولو وجدت الرفقة في السفر؟ ولو وجدت. المحرم هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذه السائلة تقول مات زوجها فأخرجوها من بيتها إذ لا أحد عندها ولا وهي لا تريد الخروج، فهل عليها شيء؟ وهذا البيت الذي أخرجت منه كان بيتها أجار. على كل حال إذا كانت رجعية وطلقها زوجها فالأصل أنها تبقى في بيت الزوجية، لا تخرج ولا يجوز أن تخرج إلا أن تأتي بفاحشة مبينة. فإذا أخرجوها من أجل أن أجار البيت تم، فإذا استأجروا بيتا آخر مكانه تمكث فيه حتى تنقضي عدتها. مات زوجها، هذه متوفى عنها. نعم متوفى عنها. الأصل أن تعتد في بيتها. السؤال الأخير، هذا سؤال مات زوجي وأخرجوني من بيتي عشان ما عندي، هذا يلغى. يلغى جوابه، يلغى يلغى الجواب. سأعيد السؤال مرة أخرى ويجاب الشيخ عليه. لكن يلغى هذا. بسم الله نستأنف وعيد نفس السؤال يا شيخ. هذه أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول إن زوجها مات فأخرجوها من بيتها ولا ليس عندها أحد، وتقول لا أريد الخروج، فهل علي شيء والبيت أجار؟ المتوفى عنها الأصل أن تعتد في البيت الذي جاء نعي زوجها فيه، جاء خبر موت زوجها وهي فيه تعتد فيه حتى تنقضي عدتها. لكن قد يكون البيت مثل ما ذكرت آجار، فإذا استؤجر مكانه بيت آخر فإنها تنتقل إليه. وإن كان البيت الذي جاء خبر وفاة زوجها فيه غير مناسب لها أو لا تأنس به وأرادت أن تنتقل إلى بيت أهلها مثلا أو بيت من تأنس به وترتاح له مع أمن الفتنة، فلا مانع من ذلك على ألا يتكرر مثل هذا، نكون بقدر الحاجة. نعم. السائلة نفسها تقول إن زوجها لما مات وجدت في محفظته 166 ريالا فأخذتها ولم تخبر أولاده، فهل عليها شيء أم يجب عليها أن تخبرهم؟ يجب عليها أن تخبرهم وترد المال في تركة الميت لأنه للورثة.